الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. فباسم مكتب الدعوة والإرشاد بجدة وباسم إدارة جامع موضي بحي السنابل نرحب بفضيلة شيخنا الوالد عبد الله الغنيمان يلقي على مسامعنا محاضرة طيبة بعنوان وما قدر الله حق قدره، نسأل الله العظيم أن يدلنا عليه ويقودنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله جل وعلا عظيم يجب أن يعظم، خلق الخلق لعبادته وتعظيمه، وجعل لهم جزاء مغيبا عنهم حتى يتميز الصادق والذي يؤمن بالخبر والذي يتردد. فهذا الجزاء لمن عظمه ولمن أعرض عنه وعن أمره ونهيه. يقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الذي يشرك بالله ما عرف الله ولا قدره حق قدره ولا عرف قدره، وكذلك الذي لا يؤمن بأمره ونهيه، وكذلك برسله. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الذي يزعم مثل هذا ما عرف الله ولا قدره حق قدره. والله جل وعلا حكيم عليم، خلق الإنسان وجعله أهلاً لأمر والنهي وللتقدير وللإعراض، ولكن جعل فيه عقل وفكر، وجعل آيات تحيط به من فوقه ومن تحته ومن يمينه وعن شماله وفي نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومع هذا ما كفى ذلك، أرسل الرسل، والحجة تقوم بالرسل، وإن كانت هذه الآيات ظاهرة وجلية. ثم رتب على إرسال الرسل العذاب والنصر والتأييد، العذاب لمن أبى وكفر وأعرض، والتأييد لمن اتبع أمره وعظمه وقدره حق قدره. وقد قص الله جل وعلا علينا ما فعله الأمم السابقة. أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض نوح عليه السلام، وبقي في قومه وقتا طويلا وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا. وقد كان قبل نوح عليه السلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك البخاري 10 قرون كانوا على التوحيد، ثم حدث حادث وهو أنه كان رجال صالحون يقتدون بهم فماتوا في وقت متقارب، فأسفوا عليهم أسفا شديدا وقالوا لو صورناهم وجعلنا صورهم في مجالسهم التي يجلسون فيها للتعليم والإرشاد والعبادة فإذا رأيناها تذكرناهم فعلنا فعلهم. فبقوا على هذا وقتا حتى ماتوا، يعني مات الذين فعلوا هذا الفعل ونسي السبب الذي من أجله صورت هذه الصور. جاء الشيطان أبناءهم وقال آباؤكم صوروا هذه الصورة ليتقربوا بها إلى الله ويجعلوها وسائط بينهم وبين ربهم في طلباتهم وفي حاجاتهم، يشفعون لهم. من هنا وقع الشرك، بدأ الشرك بهذا. فلما وقع الشرك وانتشر أرسل الله جل وعلا إليهم نوح، فبقي يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فلم يؤمن به إلا قليل كما قال الله جل وعلا. قال الله جل وعلا عنه قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم. يوصي بعضهم بعض، تمسكوا بالآلهة، تمسكوا بمعبوداتكم. المعبودات هذه ما هي؟ هذه معبودات تخلق وترزق وتحيي وتميت وتنزل المطر وتزيل العذاب وتمنعه وتجلب الرحمة، ما عندهم من هذا شيء، فقط شيء تعلقوا به فزينه لهم الشيطان. فصار بعضهم يوصي بعض بالتمسك بهذا الشرك، بعبادة غير الله من هذه الصور التي صوروها. ثم لما أبوا بكل طريق دعاهم نوح عليه السلام ليلا ونهارا وسرا وجهارا، أبدى لهم و فوجاءهم بكل طريق، ولكنهم في النهاية توعدوه بأن يرجموه، إن لم ينتهي سوف نرجمك. عند ذلك أمره الله جل وعلا بصنع السفينة، فكانوا يسخرون منه، يستهزئونه به، يقول هذا مجنون يصنع سفينة في البر. يقول سوف تعلمون. ثم أمر الله جل وعلا الأرض أن تنبع بالمياه، والسماء أن ترسل السماء، فالتقى الماء على الماء فأغرقت الأرض كلها، لأن الله أمره أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين، من البهائم ومن الحيوانات كلها، فلم يبق على وجه الأرض إلا من في السفينة. عقاب عام، نسأل الله العافية. ما أهون العباد على الله إذا عصوه ولم يعرفوا قدره، ما يسوون شيئا. ثم الذين معه صار لهم ذريات ولكنها لم تستمر، وإنما الذي صار له البقاء أولاد نوح عليه السلام، فنوح هو أبو الناس الثاني، أبونا الثاني، أبونا الأول آدم بعده نوح، وجعلنا ذريته هم الباقين. الذين معه انتهت ذريته، ذهب. ثم جاءت الرسل بعد ذلك تتابع، كل أمة تنمو وتكثر وتنحرف يرسل الله إليها رسوله. والعجب أن بنو آدم تتابعوا على هذا الأمر، تمسكوا بالشرك بدون دليل بدون برهان، سبحان الله، يعني عجائب ابن آدم. أرسل هود وأهلك الله جل وعلا قومه لما كذبوه، وصالح، صالح قومه اقترحوا عليه اقتراحا من باب التحدي والعناد، فقالوا لا نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذا الجبل ناقة عظيمة تكفينا حليب. فأخذ عليهم العهد أنها إذا خرجت الناقة على الصفة التي أرادوا أن يؤمنوا، وإن لم يؤمنوا سوف يأخذهم العذاب، أقروا بها. ونهاهم أشد النهي أن يتعرضون لها بسوء، هي تخرج وتأكل من أرض الله، واشترط على أن يوما يكون الماء لها، إذا وردت تشرب الماء هي، ولكن هم يشربون الحليب. فإذا ماذا صار؟ عقروها. لما عقروها قال لهم نبيهم انتظروا 3 أيام وسوف يأتيكم العذاب وعدا غير مكذوب. هم يعرفون هذا، فصاح فيهم جبريل عليه السلام صيحة واحدة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا مات، كان موت نفس واحد. وهكذا بقية الأمم، ونحن آخر الأمم، ونبينا خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ولكن المقصود يعني الاعتبار. ثبت في الصحيحين عن عبد الرحمن بن حصين قال كنا جلوسا عند سعيد بن جبير، يعني مجلس العلم يتعلمون، فقال لنا أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم خفت أن يظن الناس أني قائم أتهجد أو في عبادة، فقلت أما إني لم أكن في عبادة ولكني لدغت، يعني أجبرت على السهر. وهذا يدلك على بعد السلف عن الرياء وعن السمعة وعن المدح بما ليس في الإنسان، لهذا هو اللي ينفع. ما الأمور التي يقصد بها وجوه الناس أو يقصد بها أمور الدنيا هذه تذهب لا حقيقة لها. لما قلت له إني لدغت قال فما صنعت؟ لأن سلف كل عمل يقدم عليه الإنسان لا بد أن يكون بدليل، بدليل بأمر جاء من الشارع. فقال استرقيت، يقول فقلت استرقيت، فقال وما حملك على هذا؟ فقلت حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قال حدثني عن بريدة عن أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. هنا قال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس، وهذا الشاهد، حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم. وعرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون في المنام أو يكون في أنها تصور له وتعرض كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة، وهذا كله جائز. وقد عرضت الجنة والنار في مسجده حقيقة وهو يصلي صلاة الكسوف، حتى تقدم ورأوه مد يده ثم تقهقر. لما سألوه عن ذلك قال هممت أن أخذ قطفا من الجنة، عرض الجنة والنار دون هذا الحائط، ثم بدا لي ألا أخذه، ولو أخذته لأكلتم منهم إلى أن تقوم الساعة، لأن الذي في الجنة ما يفنى، إذا أخذ منه شيء جاء بدله. هكذا المقصود أنه يقول عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، اعتبار كيف، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. يا عجب، ليس هذا عجب من بني آدم؟ يرسل إليه النبي ولا يتبعه رجل واحد؟ ولهذا يقول العلماء لا يجوز أن تغتر بالكثرة، انظر الحق أينه واتبعه، والحق غالبا يكون مع القلة. يقول ادعوا في عليه إلى آخر الحديث، ولكن المقصود أن الرسل يرسلون ببينات وبأدلة واضحة، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل نبي من الآيات على ما مثلها آمن البشر، يعني آيات معجزة، ومع ذلك مثل التي ذكر لنا، كيف الجبل يلد نوق ولكن الله على كل شيء قدير، مثل عصا صالح، عصا موسى، عصا عادية كذا ثم يلقيها وتصبح ثعبان عظيم، وتلتقف كل حبال السحرة وعصيهم الذي ألقوها ملت الوادي وهي عصا، لا تتغير عن صفتها عصا. وكذلك لما استسقاه قوم وطلبوا منه السقيا أمره الله جل وعلا أن يضرب حجر، فانفجر منه 12 عينا، فكانوا يحملون الحجر معهم حجرا يحمل، ثم إذا وضع ضربوا انفجرت منه العيون. آيات باهرة، مثل فلق البحر، أمره الله أن يضرب البحر بالعصا فانفلق فصار مثل الجبال، واقف المواقف كأنه جبال وهم يسيرون. فلما خافوا أن بعضهم قد يهلك لأنه ما هم مسير واحد، عدة مسيرات على حسب قبائل بني آدم إسباطها. جعل الله جل وعلا بينهم شفاف، كل فريق يرى الفريق الثاني. فالمقصود يعني أن بني آدم أمرهم عجيب، ولهذا جعل الله جل وعلا عقاب من يصد عن هذا ويصد عن تعظيم الله ومعرفة قدره، جعل عذابه جهنم. جهنم يلقى فيها ثم يخرج خالدا فيها أبدا. نسأل الله العافية. المقصود يعني أننا على خطر إن لم يكن الإنسان مستقيما على أمر الله جل وعلا، قد يعذب ونحن ضعفاء مساكين. والله جل وعلا جعل لنا دور ثلاث دور، وكلها فيها حياة. الدار الأولى هي المزرعة التي إما أن يكتسب فيها الإنسان رضا الله، ويكتسب أيضا يترتب على هذا سعادته الأبدية بشيء ما يتقدر السعادة في أمور الدنيا، أمور ما نعرفها ولا نستطيع نصف شيئا منها، إنما مثل ما قال الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نفس هنا نفس نكرة، معناها يدخل فيها الأنبياء والملائكة وغيرهم، ما أحد يعرفه حتى يصلوا إليها. في الصحيح يعني مثال جاء في الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: آخر من يخرج من النار من الموحدين، لأن فئام كثيرة يلقون في النار من أهل التوحيد ولكنهم يخرجون، ما يبقى فيها أحد. يقول آخر من يخرج منه رجل يحبس على شفير النار ويجعل وجهه إلى النار، ما يستطيع يلتفت لا يمين ولا شمال، فيدعو ربه: يا رب يا رب اصرف وجهي عن النار، لا أسألك غيرها، فقد آذاني قشبها ونتنها. فيقول الله جل وعلا له: لعلك تسأل غير هذا. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غير هذا. فيصرف وجهه عن النار، فإذا صرف وجهه عن النار يرفع له شجرة خضراء ينظر إليها، تصبر ولكن ما يصبر، والله يعذره إذا سأل شيء ما يصبر عليه. يقول: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول: ألم تعطي العهود أنك ما تسأل غير ما سألت؟ يقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فيقول: لعلك إذا وصلت إليها تسأل غيرها. فيقول: لا وعزتك. هذا الذي يكون في نيته وفي إرادته ولكن ما يستطيع فيوصل إلى الشجرة، فإذا وصل إليها استظل بها وشرب من مائها، رفع له شجرة أحسن منها وأجمل، ينظر إليها يريد أن يصبر ما يصبر، فيسأل: يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة. يقول: ويلك ابن آدم، ألم تعطي العهد أنك ما تسأل غير ما سألت؟ يقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقي. فيقول: لعلك تسأل غيرها. يقول: لا وعزتك ما أسأل غيرها. فيوصله إلى تلك الشجرة، فإذا وصل إليها رأى الجنة، فإذا رآها انفتح الباب، ونعد ما يصبر ما يمكن يصبر. يقول: يا ربي يا ربي ادخلني الجنة. فيقول الله جل وعلا له: أترضى أن يكون لك كل نعيم كان في الأرض منذ خلقت إلى أن فنيت؟ الرجل يستبعد هذا، فيقول: أتسخر به وأنت رب العالمين؟ هنا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: بلى يا رسول الله، مما تضحك؟ قال أضحك من ضحك رب العالمين، فإنه إذا قال له ذلك ضحك وقال لا ما أسخر بك ولكني على ما أشاء قدير. ثم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله. شوف هذا أدنى أهل الجنة، أدنى أهل الجنة، فكيف بمن هو من الأعلون من الأعلين؟ شيء لا يعلم قدره الله. هذا النعيم. أما العذاب نسأل الله العافية، نسأل الله العافية أن يقينا عذابه ويقي المسلمين عذاب النار. والعذاب قد يكون في الدنيا وقد يكون في القبر. القبر دار الثانية، نقول هذه الدار هي محل المكسب، محل الزراعة، محل العمل، والقبر يبدأ فيه الجزاء، بل الجزاء يبدأ من الموت، وقت الموت. ثم دار الآخرة دار نعيم، ما فيها تعب ولا فيها مرض ولا فيها هرم ولا فيها شيء مخوف، نعيم مستمر وشباب لا ينقطع ولا يفنى. هل يفرط بهذا أو أننا إيماننا شوي ما نتحقق هذا الأمور؟ ولهذا يعني يكون عملنا بفتور، يكون عملنا قليل، ويكون. ولهذا جاء أن كل إنسان يوم القيامة يندم، إن كان محسنا يندم لماذا ما استزاد من الإحسان، لأنه بإمكانه، وإن كان مسيئا يندم لماذا ما استعتب وترك الإساءة وتاب. المقصود يعني أننا خلق لله جل وعلا، خلقنا لعباده وجعل رتب على عبادته وعلى امتثال أمره إما عذاب لمن أطاع واتبع، إما ثواب عظيم. الثواب العظيم قد يكون في الدنيا ويكون في القبر ويكون يوم الآخرة شيء. ثم ما يجوز لنا أننا ننسى القبور، ننسى القبر. القبر سيبقى الإنسان فيه قطعاً أكثر من بقائه في بيته الذي يحسنه ويحاول أن يكون مريح وأن يكون فيه الشيء الذي يحتاج إليه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أمور ما جاءت إلى الآن، أخبرنا عن آيات ستأتي ما جاءت، ولا رأينا إلى الآن علامات الله. فمعنى ذلك أنه باقي وقت أكثر من عمر الإنسان. عمر الإنسان قصير ينتهي، وبعدين عمر الإنسان معرض لأمور كثيرة، معرض لمرض، معرض لشغل، معرض. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على اغتنام الأوقات، حث على اغتنام العمر، يعني لا تهمل حتى إذا جاء الوقت وجاء الموت يا ليتني ويا ليتني، فيحصل الندم. فعند الموت نفسه قال لي أحد طبيب يقول إنه عمل بالخارج في دولة من دول الكفر، يعني عمل الطب، وكان في المحل الذي فيه النظر إلى المحتضرين والأمور التي يحاولون فيها أنهم ينقذوا أحد وكذا، يقول يموتون الإنسان، يموت الناس كثير، ولكن يقول لاحظت هناك أن الميت يحصل له تحسر كثير، ما يموت إلا بعد عذاب، عذاب. لما جيت هنا وشاهدت اللي يموتون بدأ يموتون بسهولة. هذا أمر واضح في كتاب الله جل وعلا، أخبر جل وعلا أن الكافرين عند الموت ملائكة تضربهم وتعذبهم عند الموت. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، باسطوا أيديهم بإيش؟ بالضرب، اضربونهم، قلوا أخرجوا أنفسكم يعني أرواحكم. ذكر الله جل هذا في 3 آيات في كتابه جل وعلا أنهم يعذبون عند الموت بخلاف المؤمن. إن الله جل وعلا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة هل لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. شوف يبشرون وهم على فرشهم ما خرجوا من بيوتهم، والأبشر لا تخاف. الخوف يكون من الأمور المستقبلة، والحزن من الأمور الفائتة التي يتركها من أمور الدنيا. يقول لا تحزن، لا تهمك، الدنيا ما تساوي شيء. فمن هنا تبدأ السعادة أو الشقاوة، إما أن يضرب ويعذب أو يبشر ويطمئن، ثم القبر أشد وأنكى، نسأل الله العافية. القبر حياة في الواقع، ولكن غيب عنا، ولو اطلعنا عليه ما استطعنا أن ندفن بعضنا بعض، كما جاء في الحديث لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. لكن ما نستطيع، أمور فظيعة. والشاهد يعني المقصود يعني إن الإنسان يجب أن يراقب ربه ويعرف عظمته ويقدره قدره. لما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس وصية المعروفة قال له احفظ الله يحفظ. شلون احفظ الله؟ لأن الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك، الله يحفظ يعني احفظ أوامره أن تنتهكها وتقع فيها، أوامره أن تضيعها احفظها، ونواهيه أن ترتكبها وتنتهكها. هذا حفظ الله بهذا. ثم الجزاء من جنس العمل، يحفظك الله. يقول ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث حفظ الله لعبده نوعان. النوع الأول أن يحفظه في بدنه وفي قوته وفي صحته، وهذا يقول شيء معلوم. إذا نشأ الإنسان بعبادة الله وبطاعته حفظ في بدنه، بخلاف الذي يضيع أمره ويضيع ذاته فإنه قد يضيع. ولا يلزم أن يكون هذا أمر مضطرد، لا يلزم. هذا نوع. النوع الثاني يقوله أهم من هذا، وهو حفظ الله جل وعلا لعبده في دينه، يحفظ دينه عليه حتى يلاقيه. هذا هو المهم جدا، فيلاقي ربه وهو مستقيم على حاله. إذا حفظ أمر الله لم يضيعه، وإذا ابتعد عن أوامره فلم ينتهكها، فيكون هذا جزاؤه. ثم يعني يجب أن نفكر في مصيرنا. هل كلنا راض عن عمله؟ يعني كلنا يود أن لو جاءه الموت ما في ما يتمنى أنه يبقى أو أنه يؤخر أو أنه يتوب أو أن ما أظن فينا أحد راض بهذا. كلنا عندنا تقصير، عندنا إعراض، عندنا سهو، عندنا أمور ما يرضى بها المؤمن. يحتاج إلى توبة، ويحتاج إلى استعداد، ويحتاج إلى رجوع إلى الله. ولكن الآمال الطويلة، إنسان وإن كان له 80 سنة يقول إن شاء الله أبقى لي وقت، لوقت قد يفجأه الموت وهو ما أدري، والله المستعان. وهذا الآن يعني موت الفجأة كثر، وقد جاء في الحديث أن في آخر الزمان يكثر موت الفجأة، ثم جاء في الحديث أنه أخذ للفاجر، أخذة للفاجر وراحة للمؤمن، ولكن يعني راحة بدون استعداد، لأن الإنسان إذا بدأ فيه المرض قد يكون هذا داء له بأن يتوب ويستعتب، وإذا كان عنده مظالم رجعها، وإذا كان عنده أمور يستدركها استدركها، قد يكون هذا، وهذا أحسن، هذا أحسن. ولكن مقصود يعني أننا خلقنا لأمر عظيم، خلقنا لعبادة الله جل وعلا، وجعل الله لنا آيات ولنا يعني دلائل واضحة، وأرسلنا الرسول والرسول بلغ كلما أمر به، كان يحذرنا أشد التحذير ويقول عليكم بالاستقامة، عليكم بامتثال أمر الله جل وعلا، والجزاء قريب ليس بعيدا. ثم من فضل الله جل وعلا ورحمته أن الباب، باب الإنسان، باب التوبة مفتوح، بل يدعى إليه. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، أمر. ويقول جل وعلا توبوا أيها المؤمنون جميعا، ويقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والتوبة معناها الاستئتاب والرجوع إلى الحق، وترك ما كان عليه الإنسان من الأمور والأحوال التي ما يخلو الإنسان منها. يعني تعلقه بالناس وعلاقته والمعاملات وغيرها ما يخلو فيها من أمور تحتاج إلى تصفية واحتاج إلى نظر فيها لعل الإنسان يسلم. ولهذا جاء في حديث عائشة الدوين ثلاثة، الدوين يعني السيئات والحسنات اللي تسجل، ثلاثة أنواع. يقول ديوان لا يغفر الله منه شيء، وهذا الشرك، نسأل الله العافية. إذا مات الإنسان على الشرك فهو ميؤوس منه، فهو في النار، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان لا يترك الله منه شيء، لا بد من المحاسبة فيه والاستغفار. وهذا ما بين الناس، الأمور التي بين الناس لا بد من أدائها. فهذه كثيرة، منها الكلام فلان فيه كذا وفلان كذا وفلان كذا، هذه نهينا عنها، بل أخبرنا أنها هي التي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لهذا جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة أيكم المفلس؟ قالوا من لا دينار عنده ولا متاع. قال ليس هذا المفلس، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة ولكنه يأتي وقد لطم هذا وشتم هذا واستعرض عرض هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين ووضعت عليه ثم طرح في النار. هذا المفلس الحقيقة، عمل أعمال ولكن ليست له، للناس وزعت. هل يرضى الإنسان أن يكون بهذه الصفة؟ الله مصيبة، يعني يعمل أعمال ثم تؤخذ، ربما تعطى من يبغضهم ويكرههم ويعاديهم، تكون لهم. مصيبة مشكلة. بعدين الله رسوله صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا بيانا واضح لما قيل له يا رسول الله، لما قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب، قالوا له يا رسول الله إذا كان فيه ما أقول، قال إذا كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو أعظم الكذب الذي إذا سمعه من قيل فيه بهت. كيف وكذلك هذا حق من حقوق الناس، والإنسان يوم القيامة يفرح أن يكون له حق على غيره. ولهذا جاء في الحديث أكره ما يرى الإنسان يوم القيامة من يعرفه. لماذا؟ خوف من المطالبة. هذا يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يفر منهم؟ خوفا أن تتعلق به، تقول حقي حقي عليك. من أين يؤدي الحق؟ ما في حسنات وسيئات، ما يؤخذ من حسنات وكم من سيئات. أمور عجيبة وعظيمة جدا. جاء في الأثر أن الوالدة تمسك ولدها تقول يا بني ألم يكن بطني لك وعاء وثدي لك سقاء، ألم أسهر الليال بمصلحتك ألمك؟ يقول بلى. تقول أبغى حسنة واحدة، حسنة من حسنات. فيأبى، يقول لا أنا أخاف. يعني هناك ما فيه إلا الحسنات والسيئات. فذلك يعني الحقوق الأخرى يعني. فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم من كان عليه لأخيه حق فليستحله أو لا رده قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. الإنسان ما دام في إمكانه أنه يستحل أصحاب الحقوق ويسلم أمر الله جل وعلا، وإلا هناك الأمر قد يكون شديدا. على كل حال فضل الله واسع وخيره عميم، فهو يحب التوابين ويحب المتطهرين من الذنوب ومن الأحداث، وهو يفرح بتوبة عبده. هذا لأنه بحاجة. تعالى الله وتقدس، الله هو الغني بذاته عن كل ما سواه، ونحن الفقراء. ولكن ربنا جل وعلا يكره أن يعذب عباده، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. في أحد يدعى يدخل الجنة يقول لا؟ فقالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالله جل وعلا فتح الباب. ثبت في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل الله جل وعلا إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، ويبسط يده فيقول هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ حتى يطلع الفجر. فيجب أن نتعرض لهذا الفضل العظيم آخر الليل وقت سؤال ربنا جل وعلا عنا. هل يحسن أنه يسأل عنا ونحن نيام، أو نحن في لهو ولعب ومناظرات؟ والله لا يحسن، إنه أمر سيء. فالمقصود يعني أن ربنا جل وعلا بر كريم رحيم ودود، لا يهلك عليه إلا هالك، ولهذا يقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني إذا فضل للإنسان زائدا عن سيئاته مثقال ذرة من الحسنات، مثقال ذرة ضوعف له هذا المثقال حتى أدخل به الجنة، كرم الله عظيم. لقد صور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح ربنا جل وعلا، الله يفرح وفرحه يليق بعظمته، ما هو كفرح الإنسان تعالى الله وتقدس. صور لنا فرحه بأشد ما نتصور من الفرح، يقول: لا فرح الله لا أشد فرحا من الفاقد لراحلته في أرض مهلكة عليها زاده ومتاعه، فقدها فطلبها فأيس من وجودها، فجاء إلى شجرة وضع رأسه تحتها وقال: أموت ها هنا، أيس من الحياة، بينما هو كذلك ينتظر الموت إذا راحلته واقفة على رأسه، فيأخذ بخطامها ويقول من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الذي فقد الحياة ثم وجدها فجأة بعدما كان ينتظر الموت. وكل هذا من رحمة الله وكرمه جل وعلا تعالى وتقدس. فيجب أننا نتعرض لفضله ولكرمه، ويجب أننا نكون على أهبة واستعداد، إن الموت قريب ما يأتي إلا إحنا غافلون، حتى يكون الإنسان اعتذر إلى نفسه. في الحديث أنه إن يوم القيامة ما تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع. تأمل السؤال هذا، ما هو يسأل عن أربع؟ يسأل عن شبابه فيما أبلاه. الشباب نعمة، نعمة كبرى، لا يجوز أن تذهب باللعب وبالتقطيع الوقت، يجب أن تكون بالنافع، بالأمر النافع، عبادة، طلب العلم، دعوة إلى الله وما أشبه ذلك من الأمور الواضحة. ويسأل عن عمره فيما أفناه، هذا مسألتين هذه، عن الشباب لأن الشباب من أكبر النعم ولا يدوم، ينتهي وبسرعة، ثم عن العمر كله يسأل فيما أفناه، ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يجب أن نعتبر بهذه الأمور، ننظر، والإنسان يكون حاسبا لنفسه، حاسب نفسه ويفكر. ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني النفقة مسؤول عنها والمال مسؤول عن اكتسابه، لأن العبد مكلف، عبد لله، نحن عبيد لله، ما يجوز أننا نخرج عن عبادة ربنا في كل شيء، في العبادة وفي التصرفات وفي العلاقات التي بيننا وبين الآخرين. العبودية لله جل وعلا عامة في هذه الأمور. ويسأل هل عمل بما علم، وهذه المسائل الأربع: الأولى عن الشباب، الثانية عن العمر، الثالثة عن المال من أين اكتسبه فيما أنفقه، والثالث والرابع هل عمل بالعلم. هذه ما أبقت شيء. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض على الإنسان ساعات عمره في الدنيا، وكل ساعة تمر عليه لم يكتسب فيها عمل صالح تكون عليه تيرة. ما لا تكون عليه تيرة؟ يعني حسرة يتحسر عليه، كيف فاتتني هكذا، وكيف بمن تكون الساعة يكتسب فيها سيئات. نسأل الله السلامة. أمور يعني صعبة، فعلى كل حال الأمور نحمد الله على فضله ونعمه. أول أبشركم بأن المسلم على خير كثير. كيف يعني؟ ما الذي خصك من بين الخلق الكثيرون؟ لو فكرت الأرض مملوءة من عباد الله، مملوءة من الناس، وأكثرهم ما يعرف الله ولا يعبد الله، يعبدون الدنيا ويعبدون الشهوات ويعبدون ما هو فيه، ثم تنتهي الحياة إلى أين؟ إلى أين تنتهي؟ نسأل الله العافية. تنتهي إلى جحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله، كما في صحيح مسلم، والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض أو أسود، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. شوف، علق الأمر بالسماع، يقول يسمع بي. هل في أحد ما سمع بالنبي؟ لأن الإنسان عنده عقل وعنده فكر ومكلف، إذا سمع أن لله رسول وجب عليه أن يبحث عن الرسالة، ما يكتفي بقول فلان أو بالإذاعة الفلانية أو بالكتابة الفلانية، هذه ما تبدي شيء. ولهذا الذين يقتدون بسادتهم وكبراءهم صار يوم القيامة يلعنونهم، تبرعونهم، ولكن ما يفيد. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين ولعنهم لعنا كبيرا. بل الأمم كلها بهذه الطريقة، قال ادخلوا في أمم من قد خلت من قبل من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. لماذا؟ لأن الأمة المتأخرة تقول للأمة الذي قبلها: أنت السبب في ضلالي، اقتدينا بكم. ثم المتقدمة تلعن المتأخرة، قل أليس لكم عقول ولكم أفكار، أرغمناكم على هذا. فالمقصود أن الذين لا يعرفون قدر الله ولا يعرفون عظمته ولا يؤمنون به، أن العذاب كله والشقاء كله يجمع عليهم، العذاب البدني من حريق النار، والعذاب النفسي من كونه يمكنهم أن يؤمنوا، والعذاب الذي يعني يكون في تحسرات وغيرها، الحسرات عذاب، ثم يحشرون معها قرنائهم وأعدائهم. من أشد العذاب كون الإنسان يجمع مع عدوه ويشاهده. ومع هذا فيه عذاب النفوس. ايش معنى قوله جل وعلا: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. والأعمد أعمدة، أعمدت حديد ممددة على أبواب جهنم، لو اجتمع عليها ثقلا ما أقلوها. لماذا؟ خوفوا أنهم يخرجون، كله تنكيل في نفوسهم، عذاب في النفوس، هذه عذاب في الأبدان وعذاب في النفوس. يعني هذه الأمور أنا أقول يجب على المسلم أن يشكر الله ويعرف نعمته. كيف خصيت أنت بين خلق كثير جدا وصرت مسلما؟ هذا نعمة الله، نعمة الله. المسلم على خير مهما وإن كانت عنده معاصي كثيرة وعنده، المهم أنه يبقى على الإسلام حتى يموت. إذا مات على الإسلام وإن كان مقصرا فمآله إلى الجنة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا لدى الإطالة ما لها يعني، أن يجعلنا من الذين ينتفعون بما يسمعون، ومن الذين إذا علموا عملوا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أنعم عليهم شكروا. إن هذه عنوان السعادة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.